بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين، سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الرد المحجلين وشفيع المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الغر الميامين أصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بالسند إلى سيد الإمام أبي داود سليمان الأشعث السيسي الثاني الأزدي من كتاب السنة قال: كتاب الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخرج بن خالد الشعيري، قل سموني الشعيري. حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا إسحاق عن ابن عبد الله بن أبي طلحة قال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبياني وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بتطبيق قفايا من ورائي، فنظرت إليه ويضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال بشيء صنعت، لما فعلت كذا وكذا، ولي لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. حدث عبد الله مسلم، حدث سليمان يعني المغيرة عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، وليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت كذا هذا أو ألا فعلت هذا. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عامر، حدثنا محمد بن هلال، سمع أبا الحديث قال أبو هريرة وهو يحدثنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المسجد يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام، فنظرنا إلى عربي قد أدركه فجبذه ببدائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة: وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له العربي: احمل على بعيري هذين، فانك لا تحمل لي من مالك ولا من مال ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا واستغفر الله، لا واستغفر الله، لا واستغفر الله، لا احمل لك حتى تقيدني من جبلتك الذي جبلتني. فكل ذلك يقول له العربي: والله لا اقيدكها. فذكر الحديث قال: ثم دعا رجلا فقال: احملها على بعيري هذين، على بعير الشعير وعلى الاخر تمرا. ثم التفت الينا فقال: انصرفوا على بركه الله تعالى. باب في الوقار. حدثنا نفيل، حدثنا زهير، حدثنا قابوس بن ابي ظبيان ان اباه حدثنا عبد الله بن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوه. باب ظبيان قابوس بن ابي ظبيان بالفتح. باب من كظم غيظا. حدث ابو السره، حدث المواب عن سعيد عن ابن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سعيد بن معاذ عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ان يفيده دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره الله من الحور ما شاء. قال ابو داود: اسم ابي مرحوم عبد الرحمن بن نميمون. حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن بشير يعني بن منصور عن محمد بن عزام بن سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: ملأه الله امنا وايمانا، ولم يذكر قصة دعاه الله، زاد ومن ترك لبسته بجمال ومنظر عليه، قال: بشر احسبه، قال: تواضعا، كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله تعالى زوج الله تاج الملك. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعه فيكم؟ قالوا: الذي لا يصنعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. باب ما يقال عند الرضا. حدثني سوف موسى حدثني جرير بن عبد الحميد عن عبد الله بن مالك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الجبل قال: استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما غضبا شديدا حتى خيل الي ان انفه يتمرق من شده الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا يتنزع. انا اخطات نعم. خيل الي ان انفه يتنزع من شده غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لما يجده من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قل. قال: يقول: اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يامره فابى ومحك وجعل يزداد غضبا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابي ثابت عن سليمان بن سرد قال: استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما تحمر عيناه وتنتفخ اولاده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف كلمه لو قال هذا لذهب عنه الذي يجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رسول: هل ترى به الجنود؟ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا معاويه حدثنا داود بن ابي هند عن ابي حمد بن ابي الاسود عن ابي ذر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: اذا غضب احدكما وقائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب والا فليضجع. حدثه ابو بقي عن خالد عن داود عن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا ذر بهذا الحديث. قال ابو داود: وهذا اصح الحديثين. حدثنا بكر بن خلف الحسن بن علي المعنى قال: حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا ابو وائل القاص قال: دخلنا على عروة محمد بن سعدي فكلمه رجل فأغضب، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. باب في التجاوز في الامر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمه الله تعالى فينتقم لله بها. حدثنا مسدد حدثنا زيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشه عليه السلام قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي او الطفاوي بالضم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله يعني بن الزبير بقوله: خذ العفو. قال: امر النبي الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس. باب في حسن العشرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الحميد يعني الحماني حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسر حدثنا أحمد بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك عن انس ان رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اثر صفره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو امرتم هذا ان يغسل ذا عنه. قال ابو داود: سلم ليس هو علويا، كان يبصر في النجوم، وشهد عند علي بن ارطاس على رؤيه الهلال فلم يجد شهادته. حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصه عن رجل عن ام سلمه عن ابي هريره وحدثنا محمد بن توكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق اخبر بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن مسلم عن ابي هريره رفعه جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غير كريم، الفاجر خب لئيم. حدثه مسدد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروه عن عائشه قالت: استاذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيره او بئس رجل العشيره بئس رجل العشيره، ثم قال: ايذن له، فلما دخل الان له القول. فقالت عائشه: يا رسول الله، الانت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من ودعاه او تركه الناس لاتقاء فحشه. حدثه موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس اخو العشيره. فلما دخل انبسط اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت: يا رسول الله، لما استاذن قلت بئس اخو العشيره، فلما دخل انبسطت له. فقال: يا عائشه فلما دخلت بصرت إليه فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. حدثنا عباس بن العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن أعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت فقالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدث أخبرنا المبارك عن ثابت عن أنس قال ما رأيت رجلا انتقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. باب في الحياة. حدثنا معنا بن عمالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أنصاره وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. حدثنا سليمان محق حدثنا أحمد حدث عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حسين ثم بشير وثم بشير بن كعب فحدث عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فحدث عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقار ومنه ضعف فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير الكلام قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن كتبك قال قلنا يا أبا نجيد إيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدث شعبة منصور عن ربعي بن حباش عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أهلك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رحمها الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا حاو حدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن قاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدباع عن أبي الدباع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخراني قال أبو داود وعطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخراني وكوخراني. حدثنا محمد بن عثمان دمشق أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب محمد السعدي قال حدثني سليمان حبيب المحارب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. حدثنا بكر وعثمان بأن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد خالد عن حارثة بن الوليد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعفري قال والجواظ الغليظ الفظ. جماهر الحديث الذي قبله عندي 4800 أبو الجماهر بالضبط. باب في كراهية الرفعة في الأمور. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن ثابت عن أنس قال كانت العظاء لا تسبق جاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم شق فقال حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حدثنا النفيل حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. باب في كراهية التمال. وحدثنا أبو بكر وشيب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مصوع عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فأخذ المقداد وأسود ترابا فحتى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداح حين فحصوا في وجوههم التراب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال قطعت عنق صاحبك 3 مرات ثم قال إذا مدح أهلكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. حدثنا مسدد حدثنا بشير عن ابن المفضل حدثنا أبو سلمة أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال قال انطلقت في وفد بني عامر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. باب في الرفق. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أحمد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد الصباح البزاز قال قال حدثنا شريك عن مثنان بن شريح عن أبي قال سألت عائشة عن البلاوة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الضلع وإنه أراد البلاوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل صدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة ولا نزع من شيء قط إلا شانة. قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. حدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع الأعمش عن نبي بن سلام عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حدثنا الحسن محمد الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن حارث قال الأعمش وقد سمعتم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. باب في شكر المعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيع مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أحمد عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غازية قال حدثني رجل قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجزي به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكر ومن كتمه فقد كفر. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غازية عن شرحبيل عن جابر قال أبو داود رواه شرحبيل يعني رجلا من قومك أنهم كرهوه فلم يسموه. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلى بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. بانوا في الجلوس في الطرقات. حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد يعني بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رب البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف النهي وعن المنكر. حدثنا مسدد حدثنا بشبي عن ابن فضل حدث عبد الرحمن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل. حدث الحسن عيسى بن سابوري أخبر ابن المبارك أخبر جرير محزم عن إسحاق السويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث المنهوف وترد الضال. حدثنا محمد عيسى بن الضباع وكثير بن عبيد طبع حدثنا محمد عيسى بن الطباع بن الطباع وكثير من عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن انس قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجه فقال لها يا ام فلان فلان اجلسي في اي نواحي السكك شئت حتى اجلس اليك. قال فجلست فجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليها حتى قضت حاجتها لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن انس حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبر حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان امرأة كانت عقلي شيء بمعناه. باب في ساعة المجلس. حدث القعنبي حدث عبد الرحمن أبي النوال عن عبد الرحمن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. قال أبو داود وعبد الرحمن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري باب في الجلوس بين الظل والشمس. حدثنا جسر ومخرج خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير قال حدثنا سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخرج في الفي فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى اسماعيل قال حدثنا قيس عن ابيه انه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيخطب فقام في الشمس فامر به كحكم دائره الظل. باب في التحلق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الاعمش قال حدثني المسيد بن رافع عن تميم بن طرفه عن جابر بن سمره قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ماني اراكم عيزين. حدثنا عاصم بن عبد الاعلى عن ابن خدام عن الاعمش بهذا قال كانه يحب الجماعه. حدثنا محمد جعفر الوركاني وهناد ان شريكا اخبرهم عن سماك عن جابر بن سمره قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي. باب الجلوس وسط الحلقة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلد عن حذيفة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. باب في الرجل يكون للرجل المجلس. حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل بردة آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكر في شهادة فقام لا رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. فتحتين وركان. نعم سيدي. هذا الحديث رقم 4,125. حدثنا أبا الحديثين حدثنا عثمان البركاني بفتحتين حدثنا عثمان بن شيبة أن محمد جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخصيب عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مسجده فذهب ليجلس فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. باب من يؤمر أن يجالس. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل اترجه فيه وطيب طعمه طيب مثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره طعمه طيب وريحه لها ومثل الفاجر الذي يقرا القران كمثل الريحانه ريحها طيب طعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله طعمها مر ولا ريح لها ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء اصابك بريح ومثل الجليس السوق كمثل صاحب الكيف ان لم يصبك منه شيء ان لم يصبك من ثوابه اصابك من دخانه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حا وحدثنا معاذ حدثنا ابي حدث شعبه قال دعنا نسال عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الاول الى قوله وطعمها مر وزاد بن معاذ قال قال انس وكنا نتحدث وانا مثل الجليس الصالح وساق بقيه الحديث. حدثنا عبد الله الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة أو عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه. حدثنا عمرو بن معاون أخبر ابن مبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن وليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا نعم سيدي شبيل وانا قرات شبيل نفسه. حدثنا ابو بشار حدثنا ابو عامر وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. حدثنا هارون بن زيد بن ابي الدقاء حدثنا ابي حدثنا جعفر يعني بن البرقان عن يزيد يعني بن الاصم عن ابي هريره يرفعه قال الازواج قال الارواح جلود مجدده فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. باب في كراهيه الذراع حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا هريره بن عبد الله عن جده ابي برد عن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احد اصحابه في بعضهم قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن سائب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم يعني به قلت صدقت بابي انت وامي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تدابي ولا تمالي. باب الهدي في الكلام. حدث عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلام عن محمد اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عدنان بن سلام عن النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يتحدث يكسو ان يرفع طرفه الى السماء. حدثنا عن محمد بن علاء حدثنا محمد بن بشر عن مسعد قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل او ترسيل. حدث عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن اسامه عن الزهري عن عروه عن عائشه رحمه الله قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. حدثنا ابو توبه قال زعم الوليد عن الاوزاعي عن قره عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اجزم. قال ابو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب في الخطبه. حدثنا مسدد موسى بن اسماعيل قال حدث عن واحد بن زياد حدثنا عاصم بن كويلاب عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبه ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. في باب في تنزيل الناس منازلهم. حدث يحيى بن اسماعيل بن ابي خلف ان يحيى بن اليمان اخبرهم عن سفيان عن حبيب بن ابي سالم عن ميمون بن ابي شبيب ان عائشه عليه السلام مر بها سائل فاعطته كسرى ومر بها رجل عليه ثياب وهيئه فاقعدته فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم. قال ابو داود وحديث يحيى مختصر. قال ابو داود ميمون لم يدرك عائشه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواف حدثنا عبد الله بن حمران اخبرنا عوف بن ابي حميد عن زياد بن خراف عوف بن ابي جميله عن زياد الاخراق عن ابي كنانه عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالاجلال الله اكرام ذي الشيبه مسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافع واكرام ذي السلطان المقتل. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير اثنين. حدثنا محمد بن عبيد واحمد بن عبده المعنى قال حدثنا حماد حدثنا عن الاحوال عن عمرو بن شعيب قال معبده عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس بين رجلين الا باذنهما. حدثنا سليمان بن داود النهري اخبرنا بن وهب قال اخبرني هشام بن زيد بليت عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. باب في جلوس الرجل. حدثنا سلمة بن الشريف حدثنا عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن ابيه عن جدي ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس احتبى بيده. قال ابو داود عبد الله بن ابراهيم شيخ منكر الحديث. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسن العنبري قال حدثتني جدتي صفيه ودحيبه ابنتا عليبه قال موسى بنت حرمله وكانتا ربيبتي قيله بنت مخرمه وكانت جده ابيهما انها اخبرتهما انها رات النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد القفصاء. فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختشعة وقال موسى المتخشعة في الجلسة ورعدت من الفرق. باب في الجلسة المكروهة. حدث علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جرير عن ابراهيم بن ميسر عن عمرو بن الشريد عن ابي الشريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى فالفضهري والزكاه على الية يدي فقال اتقعد قعده المغضوب عليهم. باب النهي عن السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا ابو المنهار عن ابي برزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القوم قبلها عن النوم قبلها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. باب في الرجل يجلس متربعا. حدثنا عثمان بن شيبه حدثنا ابو داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. باب في التناجي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه يعني بن سلمه عن الاعمش حاوى حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون ثلاث فان ذلك يحزنه. حدثنا مسدد حدث عيسى بن يونس حدث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقال ابو صالح فقلت لابن عمر فاربعه قال لا يضرك. باب اذا قام من مجلس ثم رجع. حدث موسى بن اسماعيل حدث حماد عن شيخ بن ابي صالح قال كنت عند ابي جالس وعند غلام فقام ثم رجع فحدث ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام رجل من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به. حدثنا ابراهيم موسى الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن نجيح عن كعب بن ايادي قال كنت اختلف الى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزعنا عليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. باب كراهية أن يقوم الرجل بمجلسه ولا يذكر الله. حدثنا محمد الصباح بالذات، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون بمجلس لا يذكرون الله فيه إلا قام عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. حدثنا قتيبة السعيد حدثنا ليس عن عشان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ذرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ذرة. باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد صالح حدثنا نواد قال أخبرنا عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولون في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حدثنا أحمد الصالح حدثنا الوهاب قال قال عمرو وحدثني بن أحمد ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن حاتم الجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليم النان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالي عن أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخر ذن إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رسول يا رسول الله إنك لتقول قول ما كنت تقوله فيما مضى. قال كفارة لما يكون في المجلس. باب في رفع الحديث من المجلس. حدثنا محمد يحيى بن فارس حدثنا الفريابي عن إسماعيل عن مريض قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال وليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. باب في الحذر من الناس. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب حدثنا إبراهيم سعد قال حدثني إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن النبي قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني من نار إلى أبي سفيان يقسمه في قريش من مكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبه قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا قال قلت أجل قال فأنا لك صاحب قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا قال فقال من قلت عمرو بن أمية الضمري قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت في الأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان فتلبس لي قلت راشدا فلما ورد ولا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيره حتى خرجت ووضعه حتى إذا كنت من أصافر إذا هو يعارضني في رهب قال وأوضعت فسبقته فلما رآني قد فته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قوم حاجة قال قلت أجل ومضينا حتى قدمت مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر راحل مرتين. باب في هدي الرجل. حدثنا وهب بن وقية أخبر خالد عن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكى. حدثنا حسين معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كيف رأيته قال كان أبيض مديحا إذا مشى كأنما يهوي في صفوه. باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره. حدثنا فيه حدثنا مالك حا وحدثنا قعنبي عن مالك عن شهاب عن عباس بن تميم عن عمي أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال قعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا قعنبي عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر الخطاب رضي الله عنه عفان كان يفعلان ذلك. باب في نقل الحديث، حدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء بن مالك عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حدثنا أحمد الصالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال غير حق. حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم موسى بادي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم وعمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن سعد قال سمعت أبو سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. باب في القتال. حدثنا مسدد وبكرنا بالشيبة قال حدثنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن حمام عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال. باب في ذي الوجهين. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي زناد عن أعمش عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدث شريك عن الركيد بن ربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة في لسانان من نار. باب في الغيبة. حدث محمد مسلمة القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي هريرة أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حدث مسدد حدث يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لمزجت بماء البحر لمزجتها. قالت: وحكيت لإنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن بي كذا وكذا. حدثنا محمد وعوف حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا عبد الله بن أبي حسين حدثنا نوفل بن مساحر عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا قد استطالة في عرض المسلم بغير حق. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلم بغير حق، ومن الكبائر الزبتان بالزبة. حدثنا ابن مصطفى حدثنا بقية وابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد عبد الرحمن بن جبير عن اسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم اصفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. قال ابو داود حدثنا يحيى بن عثمان عن بقية ليس في انس حدثنا عيسى بن ابي عيسى السليحيني السبيحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن مصطفى السيلحيني عندك أنا عندي سلام قبل ما بعتك نشوفه بالتقريب في السيلحيني أنا حافظه بس ما أدري إذا هذا هيك لقبه نشوفه بالتقريب بالنسبة المجانية التي أخذتان السيلحي والسليحي وقال السليحي السليحي والسليح بالكسر مهمة وكسر الله السليحي لا قبل الياسين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا اسد بن عامر حدثنا ابو بكر عياش عن اعمش عن سعيد بن عبد الله بن جبيش عن ابي بذله الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله او يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. حدثنا حيوج بن شريح النسري حدثنا بقية عن ابي ثوبان عن ابي عبد الكول عن مقاص بن ربيعه عن مسلول انه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل برجل مسلم اكله فان الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله، ومن كسي ثوبا أو كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة والرياء فإن الله يقوم به مقام سمعة والرياء يوم القيامة. هنا أنا عندي في نسخة المصري لكن في الصواب كان الحمصي، شو أنتم تشوفوها بالتقريب. حيوة بن شريح حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسوان محمد عن هشام سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعبره ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. باب من رد على مسلم غيبة. حدثنا عبد الله محمد بن أسماء بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سائر المعاذ بن أنس الجهمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق قراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حدثنا إسحاق شيء مصري في المسلم في الحمد لله حلو مش هذا نشوفه مين إذا كان هو من طبق الحادي عشر والعاشرة بيكون الحمصي وإذا نشوف من أنه طبق. حدث إسحاق بن الصباح حدثنا أبي مريم حدث أخبرنا ليس قال حدثنا يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عبده إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصر الله في موضع يحب نصرته. قال يحيى وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر وبقية بن الشداد قال أبو داود يحيى بن سليم هذا ابن زيد أو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمع البشير مولى بني مغالة وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. من أن هذا الحمص الله أعلم يكون هذا ظني وعلى اللي بده يتأكد يطلع بتهذيب التهذيب. نعم عقبة ولا بقية نسمع عقبة أم بقية إن شاء الله. لا عتبة أو عقبة ما حدا قال بقية. لا عتبة أو عقبة هكذا أنا بتذكر. أنت على مين عم تقول بقية؟ يلي آخر واحد ما نفسه ما في نفسه لأنه أنا قرأت أسماء كثيرة. باب من ليس له غيبة. حدثنا علي بن مصر أخبر عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال حدثني أبي حدثنا الجغيري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل بعينه ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. بس مما يرجح أن الحمص فيه شيخ بقية ابن الوليد وهو أيضا نعم فهذا بيرجح أنه هو الحمصي. أنا عندي بالمطبوع المصري وكاتب صوابه الحمصي. نعم هذا الحديث رقم 4781. باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتاب. حدثنا محمد بن عبد العبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتاده قال ايا عجيب احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم او ضمضم مثل ابي ضيغم او ضمضم. شك ابن عبيد كان اذا اصبح قال اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادك. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم؟ قال ومن ابو ضمضم؟ قال رجل فيما كان من قبلكم بمعنى قال عرضي من شتمني. قال ابو داود وهو هاشم بن قاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال ابو داود وحديث حماد اصح. باب في النهي عن التجسس. حدثنا عيسى بن محمد الرملي بن عوف وهذا لفظه قال حدثنا الكليابي عن سفيان عن ثوب عن راشد بن سعد عن معاويه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. فقال ابو الدرداء كلمه سمعها معاويه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد عن شبيب بن نفير وكثير بن مره وعمرو بن الأسود المقداد بن بعد كرب أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. حدث أبو بكر بن شعبة حدث معاوية عن الأعمش عن زيد بن قال أتى أذي بن مسعود فقيل هذا فلان تقتل لحيته خمرة. فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء إن يظهر لنا شيء نأخذ به. باب في السر عن مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله المبارك عن عبد إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي ليث عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤولا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبي مريم أخبرنا ليث قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أن سمع أبا الهيثم يذكر أن سمع دخينا كاذب عقبة بن أبي عقبة بن عامر قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا، فأنا داع لهم الشرب. فقال: دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرب. قال: ويحك دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود قال شيخ قال سمع ليث عن في هذا الحديث قال: لا تفعل ولكن عذهم وتهددهم. فأب المؤاخاة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها به عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب المستبان. حدثنا عبد الله مسلم حدثنا عبد العزيز عن محمد عن العلاء عن ابي عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. فاب في التواضع. حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتاده عن يزيد بن عبد الله عياض بن حمار انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. حدث باب في الانتصار. حدثنا عيسى بن محمد اخبرنا زيد عن سعيد المقبوري عن بشير بن محرر عن سعيد بن المسيب انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معه اصحابه وقع رجل بابي بكر فاذاه فصمت عنه ابو بكر، ثم اذاه ثانيه فصمت عنه ابو بكر، ثم اذاه ثالثا فانتصر ابن ابو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر ابو بكر فقال ابو بكر: اوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم اقل اجلس اذا وقع الشيطان. حدثنا عبد الاعلى بن احمد حدثنا سفيان عن عجلان عن سعيد بن سعيد عن ابي هريره ان رجلا كان يسب ابا بكر وساق نحوه، قال ابو داود كذلك رواه سفيان بن عيسى عن عجلان كما قال سفيان. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا ابي حاء وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا معاذ معاذ معنا واحد قال حدثنا المعوض قال: كنت اسال عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعم أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك، وأقبلت زينب فزينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة: سبيها، فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت: إن عائشة رضي الله عنها وقعت فيكم وفعلت. فجاءت فاطمة فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. باب في النهي عن سفك الموت. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه لن تقعوا فيه. حدثنا محمد بن علاء أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن علي بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا حسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. باب في النهي عن البغي. حدثنا محمد الصباح بن سفيان اخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال: قال ابو هريره: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل متآخيين، فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده، فكان لا يزال مجتهد يرى الاخر على الذنب او يرى الاخر على الذنب، فقال: اقصر، فوجده يمن على الذنب. فيقول: أقصر. فوجد بمن على الذنب فقال: أقصر. فقال: خليني وربي أبعدت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المنذر: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال أخذناه به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرتها. حدثنا عثمان بن شعيبة حدثنا مولاي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. باب في الحسد. حدثنا عثمان بن صالح البغدادي حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو حدثنا سليمان بذلك عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. حدثنا أحمد صالح حدثنا عبد الله وهب قال أخبرنا سعيد عبد الرحمن بن عمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على نفس مالك في المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبي المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها، فلما سلم قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تلفلته؟ قال: إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركبوا لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا فإذا هم بديار بدا أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها، فقال: أتعرف هذه الديار؟ فقلت: ما أعرفني بها وبأهلها، هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تثني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حدثنا أحمد صالح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح قال: سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مسارا رجعت إلى الذي لعن، فإن كانت ذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. قال أبو داود قال مروان محمد هو رباح بن الوليد سمع منه وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه. لا في اللعن. ها إيه صح، أنا من الكتاب ما بين صحيح صدق، أنا هون العنوان عند باب في اللعن بهذا الحديث. نعم ونبرد صحيح 1950. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن حتى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم وزيد بن أكلم أن أبا الدرداء قال: سمعت أبا الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حا وحدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان يزيد عطاء حدثنا قتادة عن أبي العالية قال: زيد عن العباس نعيد الحديث إن شاء الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حاول حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان يزيد عطاء حدثنا قتادة عن أبي العالية قال: زيد عن العباس أن رجلا لعن الريح، وقال مسلم: إن رجلا نزعت الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجع في اللعنة عليه. باب في من لعن على من ظلم. حدثنا معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. باب في من يهجو أخاه مسلم. حدثنا عبد الله مسلم عن مالك عن شهاب عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحب المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. حدثنا عبد الله مسلم عن مالك عن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا عبد الله عمر بن مشهر أو أحمد بن سعيد الشرخسي أن أبا عامر أخبره حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد وخرج المسلم من الهجرة. حدثنا محمد المسلم حدثنا محمد خالد عن عثمة حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني أخبار هشام عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون مسلما أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاثة مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإسمه. عثمة محمد بخاري بن عثمة أنا قلتها خطأ. حدثنا محمد الصباح بزاز حدثنا يزيد بن هارون اخبر سفيان بن منصور عن الحازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، ومن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. حدثنا مسلم حدثنا المهاب عن حيوه عن ابي عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عمران بن ابي انس عن ابي خراش السلمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر اخاه سنه فهو كالسفك دمه. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن شيخ بن ابي صالح عن ابي هريره عن قال تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيوفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا ما بينه وبين أخيه شحنا، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه 40 يوما، وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. قال أبو داود إن كانت الهجرة لله فليس من هذا بدأ، إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا بشيء، وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه على الرجل. باب في الظن. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. باب في النصيحة والحياطة. حدثنا ربيع بن سليمان مؤذن حدثنا مواب عن سليمان يعني ابن بيدال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. باب في اصلاح ذات البين. حدثنا محمد علاء حدثنا معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مرد عن سالم عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. حدثنا نصر بن علي أخبار سفيان عن الزهري حا وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أحمد محمد بن شبوية المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبار معمر عن الزهري حميد عبد الرحمن عن أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. قال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي حدثنا أبو الأسود عن نافع يعني بن يزيد عن ابن الهادي أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص بشيء من كذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعوده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس يقول القول لا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث ما أتاه، والمرأة تحدث زوجها. قوموا إلى صلاتكم فارحمكم الله. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصي الذات وأخذ من أمر سبع شيخ وكذلك الناحية سلمان. باب في النهي عن الغنى. حدث مسدد حدث بشر عن خالد بن ذروان عن ذبي بنت معاويه بن عفراء قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحه بني بي فجلس على فراشي كمشدتك مني فجعل زويريات يضربن بدف لهن ويهزبن من قتل من ابائي يوم بدر الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في الغد فقال دعي هذه وقول الذي كنت تأمرين. حدث الحسن علي حدث عبد الرزاق أخبر معمر ثابت عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرح بذلك لعبوا بحرابهم. باب كراهية الغناء والزمر. حدثنا عبد الله بن أحمد الغداني مهم الناصر حدثنا الوليد مسلم حدث زعيم عن عزيز عن سليم عثمان موسى عن نافع قال سمعت عمر بن زمامه قال فوضع اصبعي على اذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع اصبعي اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع مثل هذا فصنع مثل هذا قال أبو علي اللؤلؤي هذا الراوي السنن أبي داود سمعت أبو داود يقول هذا حديث منكر حدثنا أحمد بن عبيد الله من هذا الحديث لأبو هو نفس المسلم الغداني هذا أحمد بن عبيد الله حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي حدثنا مفعم بن مقدام قال حدثنا نافع قال كنت أريد فابن عمر اسمه براع يزمر فذكر نحوه قال أبو داود أدخل بين مفعم ونافع سليمان بن موسى حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو النبي عن ميمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت مليح حدثنا أبو المليع عن مجمون عن نافع قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر فذكر نحوه قال أبو داود هذا أنكوها حدث مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام المسكين عن شيخ شهد أبوائنا في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوة وقال سمعت الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب باب الغداني نعم التخفيف الغداني هو الغداني بالتخفيف باب في حكم في المخنثين حدثنا روم عبد الله محمد علاء ان ابا سلمه اخبر عن المفضل بن يونس عن الاوزاعي عن ابي يسار عن هاشم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله اهل التشبه بالنساء فامر فنفي الى البقيع الى النقيع فقال يا رسول الله الا نقتله فقال اني اريد عن قتل المصلين قال ابو اسامه والنقيع ناحيه عن المدينه وليس بالبقيع حدثنا ابو بكر وابو شيبه حدث وكيع عن هشام يعني ابن عروه عن ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث ويقول لعبد الله اخيها ان يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتقبل بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من بيوتكم قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين باب في اللعب ببنات حدثنا مسدد حدثنا حماد عن شاب عروة عن أبيه عن عائشة قال كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زواجي فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا حدثنا محمد عوف حدثنا سعيد بن مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة مغزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بناتي لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرس له جناحان من الرقاع فقال ما هذا الذي فما وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت وضحك حتى رأيت نواجدها باب في الأشوع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا بشر بن خالد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع سنين فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رمان وأنا على أشوع ذهبنا لي وهيأنا لي وصنعنا لي فأذي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع فوقفت بي على الباب فقلت هيه. قال أبو داود أي تنفست. فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة الأنصار فقلنا على الخير والبركة. دخل حديث أحدهما في الآخر. حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة مثله وقال على خير طائر فسلمتني إليهم فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه. حدثنا موسى بن إسماعيل أنا عدي بالداء فأسلمني كل النسخ فأسلمني نعم يكون قصة أصوات. حدث موسى بن إسماعيل حدث أحمد أخبرنا هشام بن عروة عن عائشة عليه السلام قالت فلما قدمنا الذين جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة فذهبنا مجممة وأنا مجممة فذهبنا بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا من 9 سنين. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا أبو سام حدثنا هشام بن عروة في سادي في هذا الحديث قالت وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتي فأدخلنا ببيت فإذا نسوة الأنصار فقلنا على الخير والبركة. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى يعني ابن عبد الرحمن حافظ قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عنقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولجميمة وساق الحديث. باب بناء يعني اللعين بالنفس. حدث عبد الله مسلم عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن هند عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنفس فقد عصى الله ورسوله. حدث مسدد حدث يحيى عن سفيان عن قمه بن مرسل عن سليمان بن بريدة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنفس نشيف فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. باب في اللعب بالحمام. حدث موسى بن اسماعيل حدث احمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطبع حمامه فقال الشيطان يتبع الشيطان. باب في الرحمة. حدث أبو بكر وأبي شيبة مسدد معنا قال حدث سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمر بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ولم يقل مسدد مولى عبد الله بن عمرو وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال له مسلسل بالأولي. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال قلت كتب إلي منصور قال ابن كثير في حديثي وقرأت عليه وقلت أقول حدثني منصور فقال إذا قرأته علي فقد حدثتك. ثم اتفقا عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجج يقول لا تنزع الرحمة إلا من الشقي. حدث أبو بكر بن شيبة مسترح قال حدث سفيان عن ابن أبي نشيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال مسترح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. باب في النصيحة. حدث أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء يزيد عن تميم الدالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن يونس عن عبد بن سعيد عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال وكان إذا باع شيئا أو اشترى قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. حباب في معونة المسلم. حدثنا بكر وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا معاوية قال عثمان وجرير بن رازي حا وحدثنا واصل وعبد الأعلى حدثنا أصوات عن الأعمش عن أبي صالح قال واصل قال حدثت عن أبي صالح ثم اتفق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يستر على معصي يستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. قال أبو داود لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معتب. حدثنا محمد الكثير أخبر سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي بن حباش عن حذيفة قال قال فيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. باب في تغيير الأسماء. حدثنا عبد المعون قال أخبرنا حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله أبي زكريا عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون إلى يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. قال أبو داود ابن أبي زكريا تنزلك أبي الدرداء. حدثنا إمام بن زياد سبلان حدثنا عباس بن عباد عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا أبو عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبر محمد مهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكان له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أصدقه وحارث وهمام أقبح وحرب ومرة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أحمد سلمة عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له. قال هل معك تمر؟ قلت نعم. قال فناولت تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فاغ وفاه فأجرهن إياه فجعل الصبي يتلمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله. باب في تغيير اسم القبيح. حدث أحمد محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا جريج عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد إسحاق عن محمد بن عبد بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها مرة بلا صح يعني بلا ليش هذا في صبعات الله أعلم. قال سميتها بلا. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم. سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا ما نسميها؟ قال سموها زينب. حدثني أنا عندي سميت شلون ضبط عنكم سميت يعني هيك هو المتبادل بس عندي سميت سميت برة نعم يعني هي سميت نفس الراوية. حدثنا مسدد حدثنا بشير عن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة أخدري أن رجلا قال وأصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أصرم قال بل أنت زرعة. حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني من المقدام بن شريح عن أبي عن جدي شريح عن أبي هانئ أنه لما أفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فراضيا كلا الطرفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من ولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو من دخل تستر. قال أبو داود بلغني أن شريحا كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سر. كلا الفريقين فحكمت بين فرضي كلا الفريقين نعم. حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زريع عن سعيد بن مسيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حد. قال أنت سهل؟ قال لا السهل يوضع ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده خزونة. قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعدل وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب وسماه هشاما وسمى حربا سنة وسمى المنبجع المبعد وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة أو عفرة أفضل تسمى عفرة سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبني الدنية سماه بني الرشدة أو الرشدة وسمى بني مغوية بني الرشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها لتخبصها. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا أبو حكيم، حدثنا مجاهد سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. حدثنا بوفيل، حدثنا زهير، حدثنا مسروق بن معتبع عن عبد الله بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمي أقسمه بن جندب عميلة عن ربيع بن عميلة عن ربيع بن عميلة عن نعم سيدي عندي بعض التمكين خلاص نشوف لك في بعض كتب عن المطوع أو غيره شوفوا لا شفنا بالتقليد عن سبع تجوب الأم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نشيحا ولا أفلح فإنك تقول أسمه فيقول لا إنما هو أربع فلا تزيدن عليه. حدثنا أحمد محمد حدثنا المعتمر قال سمعت بكين يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسار ونافع ورباح. حدث أبو بكر وأبو شيبة حدث محمد وعبيد عن نعامش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال أعمل إلى أدري ذكر نافعا لا فإن الرجل يقول إذا جاء أتم بركة فيقولون لا. قال أبو داود وأبو زبير جابع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر بركة. حدثني مصرة لا أميلة ولا مصرة نعم مهملة ولا مصرة إيه معنى أنت أميلة أصح من عبيد أنا هيك ضبط بالتقريب مهم. حدثنا أحمد محمد حدثنا سفيان عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة تلقوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنعوا الاسمين عند الله تبارك وتعالى ما قيام رجوع تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد إذنالي قال أخنى اسمين باب في الأرقام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة بن الضحاك أبو جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب كالاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما هي يا رسول الله إن يغضب من هذا الاسم فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. فهو في من يتكنى بأبي عيسى حدثنا أبو بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن حدثنا هشام سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابن له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر وإنا في جلجلتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. حدثنا عبد المعون قال اخبرنا حاوى حدثنا مسدد محمد محبوب قال وحدثنا ابو عوانه ان ابي عثمان يسموه وسماه ابو محبوب الجعد عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني. قال ابو داود سمعت ريح بن معين يثني على محمد المحبوب يقول كثير الحديث. باب في الرجل يتكلم بابي القاسم حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن ايوب السختياني عن محمد السيرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال تسموا باسمي ولا تكتنوا ولا تكتنوا بكنيتي. قال أبو داود كذلك رواه مصالح عن أبي هريرة وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن جعد عن جابر وسليمان يشكو عن جابر والمنكر عن جابر نحوه وأنس بن مالك. باب من رأى ألا يجمع بينهما. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال أبو داود وروي بهذا المعنى وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبي هريرة وروى عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على روايتين وكذلك رواية عبد الرحمن أبي عمرو عن أبي هريرة اختلف فيه رواه الثوري وابن جريج على ما قال ابن الزبير ورواه معقل بن عبد الله على ما قال ابن سيرين واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على قولين اختلف فيه اختلف فيه حماد بن خالد بن أبي فديك. باب في الرخصة في الجمع بينهما. حدثنا عثمان وأكبر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع فتر عن منذر عن محمد بن حنفية قال قال علي رحمه الله قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم ولدك ولد أبو بكر قلت قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نفيل حدثنا محمد عمران الحجري عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال من الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو من الذي حرم كنيتي وأحل اسمي باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا سالم عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي اخ صغير يكنى ابا عمير وكان له نور يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فراى حدينا فقال ما شانه قالوا مات نوره فقال يا ابا عمير ما فعل المغير باب في المراه تكنى حدثنا مسدس بن مالك بحق المعنى قال حدثنا حماد عن شاب عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله كل صواحب لهن كنى قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن اختها قال سدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكنى بام عبد الله قال ابو داود هكذا قال قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام النحو وروى ابو سامع عن هشام عن عباد بن حمد وكذلك احمد بن سلمه وسلمه بن قعنب عن هشام كما قال ابو اسامه قران متمم باب في المعارف حدث حيوة بن شريح الحضرمي إمام مسجد حمص هذا معناه حمص الذي قلنا حدث بقية بن وليد عن تبارة بن مالك الحضرمي عن أبي عن عبد الرحمن جبير بن نفيل عن أبي عن سفيان بن سيف الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق أنت له به كاذب باب قول الرجل زعم حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا وكيع عن اوزاعي عن يحيى عن ابي قلابه قال قال ابو مسعود لابي عبد الله وقال ابو عبد الله لابي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مصيه الرجل زعمه قال ابو داود ابو عبد الله هذا حذيفه باب في ان بعد الخطب حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان عن يزيد بن حيان عن زيد ارقب ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال اما بعد باب في الكرم وحفظ المنطق حدثنا سليمان بن داود اخبرنا الوهب قال اخبرنا ليس بن سعيد عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم الكرم فان الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الاعناق باب لا يقول المملوك ربي وربك حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن ايوب وحبيب بن الشهيد الشهيد وهشام عن محمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقول المالك فتاي وفتاتي وليقول المملوك سيدي وسيدتي فانهم المملوكون والرب الله عز وجل حدثنا ابن السبح اخبرنا النواب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي حدثنا سيدي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن عبيد عن عبد الله بن بريد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل باب لا يقول لا يقال خبث النفس حدثنا احمد صالح حدثنا المهاب قال اخبار يونس عن شهاب عن ابي امامه بن زيد بن حنيف عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبث النفس وليقل لقست نفسي حدثنا حدثنا ابن اسماعيل حدثنا احمد عن شاب عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم جاش نفسي ولكن ليقل لقست نفسي هو في نسخة باب حدث أبو الوليد صاير حدث الشعب عن منصور عن عبد الله بن يسير عن اليسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان باب حدث أبو سندل حدث يحيى عن سفيان السعيد قال حدث عبد العزيز بن رفيع عن تميم الصائي عن أبي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. حدثنا واسم البقيع عن خالد يعني بن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال قلت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. حدثنا قعنة بعمالك حاو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن شهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت، وقال موسى إذا قال بشر هلك الناس وهو أهلكهم، قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحسنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسي وتصاغر الناس فهو المكروه الذي نهى عنه. باب في صلاة العتمة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مسعر بن كدام عن عبد بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رسولهم قال بدعة قراه عن ابن خزاعة ليتني صليت فاستراحت فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أريحنا بها. حدثنا محمد الكثير أخبار إسماعيل حدثنا عثمان المغيرة عن سالم أبي الجعد عن عبد الله محمد الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صيف لنا الأنصار لنعود فحضر الصلاة، فقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال فأكد ذلك عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأريحنا بالصلاة. حدثنا أبو زيد عن أبي فما في أخي معنى قم يا بلال فأريحنا بالصلاة كلهم من حدثنا أبو زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام سعد بن زيد بن أسلم عن عائشة عليه السلام قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين. باب ما روي في الترخيص في ذلك حدثنا عمرو بن زوق أخبر شعبة عن قتادة عن أنس قال كان فزع بالمدينة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس بأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. باب في التشديد بالكذب حدث أبو بكر بن شيبة حدث أوكي أخبرنا أعمش حدث حاوى حدث مسدد حدث عبد الله بن داود حدث أعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكذب عند الله صديقا. حدثنا مسدد بن منذر حدثنا يحيى عن نهد بن حكيم قال حدثني أبي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أرضيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه، قالت أعطيه تمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بن الحسين حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال الحسين في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بفرعه إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائن. باب في حفظ الظن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاوى حدثنا نصر بن علي عن مهنائي أبي شبل لا أنا عندي مهنة وهي بضم الضم فإذا شبلنا يا بالتقليد. قال أبو داود لم أفهم منه جيدا عن حماد سلمة عن محمد الرافع عن شتير قال نصر ابن نهار بس في انه مهنا مهنا ومهنا ومهنا مهنا ومهنا بس هيك اما ما في مهنا ما في لا جعلتك لك الجاده لا ما في بعدين شو سيد ابن نهاجي والمنصور يا بالتجديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنة ثقة بصري حدثنا أحمد محمد الوردي حدثنا عبد الرزاق قال ماما عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته وقلت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. باب في العلة. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أبو عامر حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن يفي أن يفي له فلم يفي لم يجئ للميعاد فلا إثم عليه ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. حدثنا نعم يقال سميع ويقال شتهي ويقال انه صغير هو شتهي بمعجم مثنى الفتح لنا بالضبط ما شفت انه يا شتهي هو شتهي يبتدي عمله هو على بموضع شتهي تقدم في باب في قضاءنا أول حديث. حدثنا محمد بن يحيى الفارس أن يسابوري حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم الطهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله الشقيق عن أبي عن عبد الله بن أبي الحفصاء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يوعد وبقيت له بقية فوعدت أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظره. قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم عبد الله الشقيق. قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني عن بشر بن السري فهو عن عبد الكريم بن عبد الله الشقيق. باب في المتشبع بما لم يعصى. حدثنا سليمان محمد حدثنا أحمد زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إني تجارة تعني ضرة هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعطي زوجي؟ قال أن تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي سوف. باب ما جاء في النجاح. حدثنا وهب بن بقي أخبرنا خالد عن حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولدي الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عيلان بن حريث عن رمان بشير قال استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عالية فلما دخلت ناولها ليلطمها وقال ألا أراك ترفعين صوتك؟ نعم ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحيزه وخرج أبو بكر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا حدثنا مؤمن بن الفضل حدثنا الوليد مسلم عن عبد الله بن العلاء عن مسلم بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن عوف مالك الاشجعي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وفي خطبه من ادب فسلمت فرد وقال ادخل فقلت اقل لي يا رسول الله قال كلك فدخل. حدثنا صفوان الصالح حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن عاتك قال انما قال ادخل كلي من صغر القبه. حدثنا ابراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن انس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الاذنين باب من ياخذ الشيء على النداء. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى عن ابي ذئب حاول حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشق حدثنا شعيب بن اسحاق عن ابي ذئب عن ثلاث السائل يزيد عن ابي عن جدي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جاده وقال سليمان لاعبا ولا جده ومن اخذ عصا اخيه فليردها ولم يقم بشار ابن يزيد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث محمد سليمان الأنباري حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فطرق بعضهم الى حد معه فاخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع عن مسلم. باب ما جاء في المتشدق في الخلاف حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان يزيد العوقة في نسخة باب ما جاء في التشدق في الكلام في نسخة القصوم مضبوطة العوقة أم العوقة. حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبي عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبغض البليغ من الجهل الذي يتخلل بلسانه تخلل الباصرة بلسانه. القصة من فتحها العوقة العوقة وعوقة يعني حدثنا المسرع حدثنا وهب عن عبد الله بن المسيب عن ضحاك مشرحبين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفهم لا عدل. حدثنا عبد الله بن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قدم الرجال من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني ببيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر أو إن بعض البيان لسحر. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن البهراني أنه قرأ في سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أرض إسماعيل بن عياش فحدثه محمد إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو الغبرية أن عمرو بن العاص قال إما لا ابنه محمد إسماعيل ابنه محمد إسماعيل ابنه أقول في نسخة عنه بدأ حدثني أبي يعني قال يوما وقام رجل فأكثر الخوف فقال عمرو لو قصد في قبلي لكان خيرا لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز بالقول فإن الجواز هو خير. باب ما جاء في الشعر حتى أبو الوليد طيالسي حتى الشعب عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يبتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يبتلئ شعرا. قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن هو العلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا بالشعر وإن من البيان للسحر. قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر السامعين بذلك. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث أبو مبارك عن يونس عن الزهري قال حدث أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن أسود بن عبد ياوس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدث مسدد حدث أبو عوان عن سماك عن عكرمة عن جعفر قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بالكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة وإن من الشعر حكمة. حدث محمد بن يحيى بن فارس حدث سعيد محمد حدث أبو تميلة حدثني قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن سابق قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرة وإن من العلم جهلة وإن من الشعر حكمة وإن من القول عيالة. فقال صعصعة بن صوحان أو صوحان صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله إن من البيان سحر فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهل فيتكلف العالم إلى علم ما لا يعرف فيجهله فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكمة فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالة فعرضك كلامك وحديثك على ما ليس من شأنه ولا يريده. حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مرة عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن زوري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة بمعناه زاد فخشي أن يرميهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه. حدث محمد سليمان المصيصي لوين حدثه أبي الزناد عن أبي عن عروة وهشام عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسن منبرة في المسجد فيقوم عليه يهزو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد ومحمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن كيما عن عباس قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. بان ما جاء في الرؤيا حدث عبد الله مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه الزفر بن صعصع عن ابي عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف لصلاه الغداء يقول هل راى احد منكم الليله رؤيا يقول انه ليس يبقى بعد من النبوه الا الرؤيا الصالحه. حدثنا محمد بن كثير اخبار الشعبه عن قتاده عن انس عن عباده الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن احمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا تحذير من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. حدثنا أحمد محمد حدثنا وشيم أخبرنا يعلم عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين بالضم لما بالسكون الدنزان وكيع بن عدس لما عدس عدس شكلنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. حدث النوفيلي قال سمعت زهير يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات ثم يتعود من شهد من شرها فإنها لا تضر. قدس وقدوس. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني وقتيبة مستعد سقطي قال أحد أخبار الليس عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليفسق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الله بن وهاب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان. حدثنا مسدد بن سليمان داود قال حدثنا أحمد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة ومن استمع إلى حديث خضر يفرون به منه صب في أذنه الآن يوم القيامة. حدث موسى بن إسماعيل حدث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة كأن في دار عقبة مرافع وأتينا برطب من رطب الإطاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. باب ما جاء في التزاوج حدث أحمد بن يونس حدث زهير عن زهير عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. حدث ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن زهير نحوه وقال في الصلاة فليقضن ما استطاع. حدثنا حسن بن علي حدثنا زيد بن هارون اخبرنا ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس ويكره التساؤل فاذا تساءب احدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها فانما ذلك من الشيطان يضحك منه. باب في العطاس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده وثوبه على فيه وخفض او غض بها صوتها شك يحيى. حدثنا محمد داود وسفيان وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زوري عن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة على أداة المريض واتباع الجنازة. باب ما جاء في تشميت العاطس. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جميل عن منصور عن هلال بن يساب قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل بقوم فقال السلام عليكم فقال السلام عليك وعلى أمك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت قلت لك قال لو وجدت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رسول القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقول له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. حدثنا سمير بن منتصر حدثنا إسحاق عن ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عفجة عن زاد بن عبيد الأشجعي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه ويرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. بابك وضعه معظفة لا العرف وضع الفطاة لا العرف الفجاج لا تتعرف أي هون نقول صوابه معظفة ايوان لذا العرف الفجاج عرف الفطاة هكذا في التنزيل مهم ايه كان يقول عنه باب كم مرة يشبت العاطس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عجلان أو كم مرة يشبت العاطس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عجلان قال حدثنا يساعدنا ويساعد أبو هريرة قال شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام. حدثنا يحيى بن حماد المصري أخبر زيد عن ابن عجلان عن عجلان نعم سيدي عيسى بن محمد نعم حدثنا عيسى بن محمد المصري أخبرنا ليس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو داود وأبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أم حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثا فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائد عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوب. فمن كيف يشمت الذمي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن ليلم عن أبي كرة عن أبيه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أن يقول لها يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. باب في من يعطس ولا يحمد الله. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حاوى حدثنا محمد كثير اخبار سفيان المعنى قال حدثنا سليمان بن عن انس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما وترك الاخر قال فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت احدهما قال احمد او فشمت احدهما وتركت الاخر قال ان هذا حمد الله وان هذا لم يحمد الله. أبواب النوم. باب في الرجل ينبطح على بطنه. حدثنا محمد مسنى حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش طخفة أن يعيش طخفة ابن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحشيشة فأكلنا ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيثة مثل القفاء فأكلنا ثم قال يا عائشة سقينا فجاءت بعسة من لبن فشربنا ثم قال يا عائشة سقينا فجاءت بقدح صغير فشربنا ثم قال إن شئتم بتم وإن شئتم طلقتم إلى المسجد قال فبينما أنا مضطجع في مسجدي من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجلي فقال إن هذه رجعة يبدئها الله. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاء وربما وردت بالجيم، والذاكر يعني إنه في نسخة بالحاء وفي نسخة بالجيم، حشيشة أو جشيشة. نعم نعم، بس نبتم ونبتم سيدي، ففي نسخة نبتم. طيب، باب في النوم على سطح غير محجر. حدثنا محمد مسلم حدثنا سالم يعني بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي يعني وعن عبد الرحمن بن وهاب عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت منه الذمه. باب في النوم على ظهر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخوان عاصم بن بهدل عن شاب بن حوشب عن ابي الربيه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسلم يبيت على ذكر قائما فيتعافى من الليل فيسال الله خيرا من الدنيا والاخره اذا اعطاه اياه. قال ثابت البناني قدم علينا ابو الربيه فحدثني هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت قال فلان لقد جاهدت ان اقولها حين انباعث ما قدرت عليها. حدث عثمان بن ابي شيبه حدث وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن كريب عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال ابو داود يعني باب باب كيف يتوجه. حدث مسدد حدث احمد عن قال الحزاع عن ابي كلاب عن بعض ابي ام سلمه قال كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مما يوضع الانسان في قبره وكان المسجد عند راسه. باب ما يقال عند النوم. حدث موسى بن اسماعيل حدث ابانا حدث عاصم عن سعيد بن خالد عن سواء عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يفقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات. يعني ذكروا معبد بن خالد يعتبر سعيد صوتي. حدثنا عاصم عن معبد بن خالد اعتبر انه سعيد صوتي. ما معبد بن خالد ذكرته سعيد بن خالد. معبد بن خالد عندي نفسي انا ذكرت سعيد بن خالد ومعبد بن خالد عن سواء حفصه وهذا نفسه. حدث مسدد حدثنا سنة المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني براء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. قال براء فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلت. قال لا وبنبيك الذي أرسلت. حدث مسدد حدث يحيى عن سعد بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسل يمينك ثم تذكر نحوه. حدث محمد بن عبد الملك بن الزال حدث محمد يوسف حدث سفيان عن أعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا وقال آخر توضأ وضوءك للصلاة فصاح معنا معتمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فليمضغ فراشه لداخله اداره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليمضج على الشق الايمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع ان افسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حال وحدثنا ابن بقيه عن خالد نحوه وعن سيد عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ من ناصيتها أنت الأول فليس قبلك قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه اقضي عندي دين وأغني من الفقر. حدثنا عباس وعبد العظيم العنبري حدثنا الأحرص يعني ابن جواب عن عمار بن وزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة أبشر ما أنت أخذ من ناصيته. اللهم أنت تكشف المرض من رأسه. اللهم لا يلزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. حدثنا عثمان بن أبي شهيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن ثورة خالد بن عدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مصجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخزي الشيطان وفك رهان واجعلني في النبي الأعلى. قال أبو داود وأبو همام أهوازي عن ثور قال أبو زهير الأنماري حدثنا نفيل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. حدثنا قتيبة سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا فضل يعنيان بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما وقرأ فيهما قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع بجسده يبدأ بهما على رأس وجهه وما أقبل بجسده يفعل ذلك ثلاث مرات. حدثنا مؤمل بن فضل الحراني حدث بقية عن باحير عن خالد معدان عن من أبي بلال عن عباد بن سالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يقول وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا حسين عن زيد بن ريدة عن ابن عمر أنه حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مصجعه الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليك وإله كل شيء أعوذ بك من النار. حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن عجلان عن مقبول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ديرة يوم القيامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ديرة يوم القيامة. باب ما يقول رجل إذا تعافى من الليل. حدث عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي حدث الوليد قال أوزاعي حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية عبادة بن صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعافى من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دعا ربي اغفرني قال الوليد أو قال دعا واستجيب له قال فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل الصلاة. حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن سيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد أن هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. باب في التسبيح عند النوم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حاوى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة المعنى الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال بنى علي حدثنا علي قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الراحة فأتي بسبي فأتته فتسأله فلم ترى فأخبرت ذلك عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت بدا قدميه على صدري قال ألا دلوكما على خير نعم فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 وأحمدا 33 قبراء 34 فهو خير لكما من خالد. حدثنا مؤمل بن هشام يشكري حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن جرير عن أبي الورد بن سمامة قال قال علي بن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أحب أهلي إلي وكانت عندي فجبت بالرحى حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقبضت البيت حتى أغمرت ثيابها وأوقدت القدر حتى زكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضر فسمعنا أن رقيقا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك فأتت الحجاجة عنده حداثة فاستحيت فرجعت ورد علينا ونحن في دفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في دفاع حياة أبيها فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد فسكتت مرتين فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جبت عندي بالراحة حتى أثرت في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكسحت البيت حتى أغمرت ثيابها وأوقدت ثيابها وأوقدت القربة حتى زكنت ثيابها وبلغنا أنه قد أتاك رقيقا أو خدم فقلت لها سليه خادما فذكر معنا حديث الحكم وأدم. حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد العزيز عن محمد عن يزيد الإلهاد عن محمد بن كعب القرضي عن شدث بن ربعي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة تصفي فإني ذكرتها من آخر ليل فقلتها. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عطاء السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إذا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح في دول في الصلاة عشرة وأحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك 50 و100 في الميزان و1500 في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مضجعة ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك ما يتم بالميزان و1000 في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقلها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير من يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فيزومه قبل أن يقولها ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. حدثنا أحمد الصالح حدثنا عبد الله المهاب قال حدثني عياش وعقد الحضر عن فضل حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو مباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيها فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه فسألناه أن يقول لنا بشيء من السبب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر ثم ذكر قصة التسبيح قال على أثر كل صلاة ولم يقبل النبي. نقفنا إن شاء الله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سمين والحمد لله.